بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كوخ numéro 39. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل اكمل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النجاة في التطيب. قوله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا ثيابة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا مولى. وعولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ثيارة لا عدوى ولا ثيارة ويعد من الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولي أبي داود بسند صحيح عن بردة بن عامر قال: ذكرت الثيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الكلمة الطيبة ولا ترد مسلما. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنة حسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأحمد وعن المسعود رضي الله عنه: الثيارة الشركة الثيارة الشرك، وما منا إلا ولكن يذهب بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وسفيان. وجعل من آخر من قول المسعود وجعل آخره آخره من قول ابن مسعود. وعن ولي أحمد من حديث ابن عمر: ما ردته الثيارة عن حادثة قد أشرك. قال: وما كفرت ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث فضل ابن عباس: إن الثيارة ما أمضاك وردتك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. سؤال عند من يجيب على هذا السؤال؟ ما هو تعريف التطير؟ لا بأس. عند من؟ نعم، يعتقد أنه إذا رأى شيء أو سمع شيء سيحصل كذا أو كذا، هذا معنى التعريف. أما التطير مأخوذ من الطير، وهذا يعني تقدم معنا أنه العرب في الجاهلية كانوا يعملون هذا مع الطير. أما كل ما يعتقد فيه يعني أنه إذا رآه أو سمع سيحصل كذا وكذا يدخل في الباب. ما حكم الطيرة؟ ما حكم هذا الفعل؟ قد يكون شركا. متى يكون شرك أكبر؟ إذا اعتقد الشخص يعني أن هذا الطيب هو السبب لا هو بنفسه. نعم أنه يجلب النفع أو يدفع الضر استقلالا من دون الله، متى يكون شرك أصغر؟ إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب لوقوع النفع أو الضرر فهذا شرك أصغر. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير، وتقدم معنا أمس التعريف والحكم وراجعناه ولله الحمد، وهذا مفهوم. فما جاء في التطير تقدم معنا التفصيل، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر فبحسب عقيدة الشخص. قال وقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. نعم. قال الشيخ الفوزان وفقه الله مناسبة الآيتين للباب، قال أن الله، هذا في الملخص، أن الله ذكر أن التطير من أعمال أو من عمل، كانه من أعمال، من عمل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم. نعم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هذا الذم للمشركين أنهم يعتقدون في بعض الأمور ويتطيرون ببعض الأشياء، كمسألة أمسنا بالطير وكذا، وسيأتي اليوم المزيد. فالله عز وجل بين أن هذا باطل، أن الأمر بيد الله، ألا إنما طائرهم عند الله، الله عز وجل يفعل ما يريد، الله سبحانه وتعالى بيده الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة أي في شؤون خلقه سبحانه وتعالى. الآية الثانية نفسها: قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فالطيرة مذمومة من أعمال المشركين ومن أفعال الجاهلين. والمسلم لا يجوز له أن يتشبه بهؤلاء، المسلم يجعل توكله على الله ويعتمد على الله ويأخذ الأسباب الشرعية أو القدرية المباحة ويعتمد على الله. أما هؤلاء الآن أصحاب هذه الخرافات يعتمدون ويتوكلون على غير الله، مثلا أين التوكل على الله؟ أين الاعتماد على الله؟ كيف تأتيك للشايل على فقه كشوز؟ ني سبب شرعي ني قدري. لو سأل شخص: إذا خرجت من البيت وأخبره شخص أنه لو تأخذ هذا الطريق، أي لذهب إلى المسجد أو إلى العمل أو إلى مكان ما، هناك لصوص وقد يقتلونك وقد كذا وقد كذا، فماذا يفعل؟ وهل هذا من باب الطيرة؟ من عنده جواب يتفضل. لا يدخل في الطيرة. لماذا؟ لا، لماذا لا يدخل في الطيرة؟ ني شرك أكبر ني أصغر. أحسنت، أن هذا الأمر حقيقي. الآن سفغموا السبب هذا. أما لشاء سيجيبوا الشانواغ مثلا أو يباسوا نشل، ساسي دي خرافات. لشال لا غيان تفير، لشاء لا غيان تفير. أما الآن دانس تو طريق يا دي فولور يبوف توي، مثلا un endroit, cette route, il y a des voleurs, on a appris hier, ils ont tué Foulan. Un frère vient d'une tabé, cette route ne passe pas. C'est pas de tayara. Léana sa'i, c'est un sabab hada. En tant que sabab, tu prends une autre route, ou tu tawakkal à Allah. فالفرق بين الصورتين أن الأول الأمر اللي حقيقي وهم وتخيل كما قال شيخ العثيمين عليه رحمة الله، الثاني الأمر اللي حقيقي. فهذا الفرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. نحن كنا نقرأها بالتجديد والصواب بالتخفيف، لا هامة، لا تجدي لا هامة بدون التجديد، بدون التجديد لا هامة. قال: ولا صفر. أخرجاه أي البخاري ومسلم. قال زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. زيادة مسلم أو زيادة لا نوء ولا غول انفرد بها مسلم رحمه الله. وهناك تفصيل، قوله لا نوء من حديث أبي هريرة، وقوله لا غول من حديث جابر، من حديث جابر. فزاد مسلم اللفظين في حديثين، حديث أبي هريرة وحديث جابر، قاله المحقق أو أشار إلى هذا المحقق. ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث، أو ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة، ولا طيرة ولا طيرة، لا عدوى تصصد نفي، أي ما فيه يبد عدوى يبد طيرة يبد هامة يبد صفر. الصفر سيأتي معنا، صفر بالصاد لا بالسين، لا بالسين، الصفر بالسين معروف في الفواياج، الصفر بالصاد سيأتي معنا أن المراد هي الشهر، أو وهناك قول آخر سيأتي. فالمناسبة واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى هذه الأمور الشركية، لا طيرة، أي le fait une personne y croit أنه سي باس من إشل سي لا في كذا توت خرافات كنا إكسبليكي، هذا ما في من هذا الشيء، تصص وهم وتخيل ووساوس من إبليس لا حقيقة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص، قال: مناسبة الحديث للباب أنه يدل على إبطال الطيرة، وإنها اعتقاد جاهلي. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته في الجاهلية الناس كانوا يعتقدون هذه الأمور، سيأتي معنا العدوى والطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا كله عليه الصلاة والسلام، بقي ما معنى هذه الأمور. قوله لا عدوى، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: المراد بالعدوى، قال، انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من بهيمة إلى بهيمة، هذا من كلام في إعانة المستفيد، قال من بهيمة إلى بهيمة أو من مكان إلى مكان إلى آخره. نعم، العدوى الانتقال، انتقال المرض. مثلا نحن لو تخدو بار ان كونتاجيون، أو كيف يقولون هكذا كونتاجيون، نعم، هذا مثلا يكونتامين هذا، أي المرض يز ديبلاس دو فلان لفلان، فلان إلى غريب سي سميلونج افيك لي بيرسون، مثلا فلان يبو يتوشي وهكذا. خاصة يا دي مرض يتعدى من شخص إلى شخص بسرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا، لا عدوى. ça veut pas dire que les contagions n'existent pas. لا لا تفهم هذا، ça veut pas dire ça. سيأتي معنا، لكن أو الدليل أنه ça veut pas dire هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الشخص في أرض فيها الطاعون، ونهى أن من كان في تلك الأرض يعني التي فيها الطاعون أن يخرج. وقصة عمر معلومة، قصة عمر مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، أن عمر إلى تبقي في الشام إذن أبخي في الشام يبقى الطاعون، الطاعون سلابست. عبد الرحمن بن عوف إلى أفرمي دو حديث، إلى أفرمي دو حديث أن سي أن تير ويا لابست أنت لا يجو سيغان، لأن tu vas faire contaminer. Et là, il y a juste tu sors de cette terre. Là, tu vas contaminer les autres. Ça, c'est un dalil. أن العدوى، النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنفى الوجود. لا، لا. لكن الشيخ الفوزان سيذكر يعني المعنى. قال: قال والمرض يتعدى من محل إلى محل آخر قال هذا الشيء الموجود. نعم هذا كلام شيخ الفوزة أن هذا الشيء الموجود كما نشرحه بك لا بس لا غريب معروف هذا لا أحد ينكر هذا، لكن المراد النبي ليس هذا. قال والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا بابل ينفي هذا لا، قال إنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض يتعدى بنفسه وبدون تقدير الله سبحانه وتعالى. الآن دخلوا في الشرك، أي كانوا يعتقدون أن المرض أي إزدبلس وحده بدون تقدير الله. مثلا تلوجي أنت يا أخي تصصفت بقدر الله، مثلا فلان إلى لغريب إسكي باتلا دوني يبث لا دوني، لكن إن شاء الله نعتقد هكذا أن يدي مرضي نعم البف ستبلسي بغير نوت بخصر، لكن بتقدير الله بتقدير الله. أما هؤلاء لا لا، أي أن المرض بنفسه يبالي هناك وهناك أي ولو بدون تقدير الله عز وجل، وهذا كلام باطل لأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، العدوى وغيرها. نعم قال فأهل الجاهلية لا يفرقون، كل من قارب المريض أنه يصاب. نعم هذا سيعتقد المسلم، لا يجوز أن يعتقد هذا، المسلم دائما يعتقد أن السبب سبب وإن شاء الله عز وجل لم يكن وإن شاء الله عز وجل كان. فأهل الجاهلية يعتقدون أنه مثلا سيا مالاد إيه أنت تتبخش تبطن بمالاد أوبليجي، لا لا، نحن نعتقد أن سيسي المالادي كي يعني كونتاجيوز فممكن الإنسان يفدي سبب سيكارت إلى آخر كم إلا في عمر إلي بارنتر في الشاب. Tu peux maintenant approcher la personne qui est malade et voir un tata rien. Hada, le Nabi عليه الصلاة والسلام nous montre que l'insan يتوكل على الله. Il prend les sababs, ثم سعقيدة في الله عز وجل. عرف الله. أما هؤلاء الآن يعتقدون في المرض أنه لابد ولو سي الله لا بقدر هذا، وهذا كما تعلمون باطل. هذا قوله لا عدوى. قال ولا طيرة. هذا تقدم. هذا تقدم أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة. والطيرة معروف ونادي ونادي أن يتشاءم الشخص أو التشاؤم بمسموع أو مرئي، مسموع أي أنسون أو مرئي أو quelque chose qu'il voit et qu'il voit et هذا الشخص elle va l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Il devait maintenant sortir, il voit la chose, il fait demi-tour. هذا الطيرة هذا لا يجوز. أو نكشف كل حكم صابون شرك أكبر شرك أصغر التفسير في بداية الدرس وفي درس أمس. قال الشيخ الفوزان هذا نفي معناه النهي. نعم قوله لا سنفي أي لا كذا، ومعناها النهي أي لا تعتقد هذا ولا تفعل هذا. قال يعني لا تتطيروا. نعم قال وإن كان الإنسان يجد في نفسه شيئا فلا يمنعه ما يجد في نفسه من المضي والعزم، لأن إيمانه يسوقه. نعم مثلا يسوق إلى في quelque chose، بعض الناس مثلا يسوق يفوا ان اكسيدون مثلا خلاص يعتقد ان لا جورني كذا الى peur. لا لا، ولو تا في مثلا quelque chose de mauvais un accident الى اخره توكل على الله، والله عز وجل لا قدر ماذا سيكون. الانسان ايمانه كما قال شيخ الفوزان ايمانه يسوقه، هو سكيل بوس كده سو ايمان الى عقيده الى توكل الى اعتماد. اما أصحاب الخرافات أو ضعفاء الإيمان أو الكفار من باب أولى، هؤلاء يسون ضعيف جدا كما نكسبكي أم من بتيت شوز يعني خلاص يبو شو سكي بولا فار. قال بخلاف ضعيف الإيمان فإن التشاؤم يتغلب عليه فيتراجع. نعم التشاؤم هذه الأمور هو خاصة بعضهم يزود عقائد في أمور كما نبي عجيبة، فسي فوا اون دو سي شوز هو خلاص il revient, il sort pas, ou il fait pas ce qu'il devait faire. هذا سمود كما نادي أمس ضعف الإيمان. ضعف الإيمان لأن هذا لا شوز ني سبب شرعي ني قدري. ني سبب شرعي ني قدري. On a donné l'exemple avec les avec la route avec les voleurs. هذا نعم c'est حقيقي. لا يجوز الإنسان يهلك نفسه. يدي لا أنا أتوكل على الله. Je vais passer une tuine. Tu l'as. لا tu fais les sabab. S'il y a un danger dans cette route, tu prends une autre route. لكن le danger est حقيقي. أما une chose وهم. وهم كما نعطينا الاكزاب لا يجوز لا يجوز. قال ويكون هذا من الخلل في العقيدة، celui qui croit en ces choses هذه الباطلة et يعني, ça l'empêche de faire ce qu'il veut, ou il fait demi-tour en minhad al-umur, فهذا ça montre il a khalal fil aqida wala shak. قال وطعف التوكل اي هذا سخلل في العقيدة. قال على الله سبحانه وتعالى, راجع إعانة المستفيد للعلامة الفوزان حفظه الله. هذا واضح. قال قوله ولا هامة, ونادي بتخفيف الميم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله, كل كلام كوباسيتي الشيخ الفوزان من إعانة المستفيد إلى فسر هذا الحديث. طيب, قال الهامة طائر يسمى البومة. نعم, سكونا بغليار إن شوت أنيبو. قال وكان العرب يتشاءمون به إذ وقع على بيت أحدهم. إذا بين عقيدة, إذا بين عقيدة, وهذا إلى الآن يا رحمك الله, إلى الآن إذا رأوا هذا الطير فيتشاءمون. إذا سباس كذا إلى خريز عقيدة في هذا والعياذ بالله. قال كانوا يتشاءمون بها ويقولون البوم أي البومة لا يقع إلا على الخراب, أي أنه إذا وقع في مكان أو على بيت أو على كذا أو على كذا فيقع على خراب, أي لا شوز الآن ستخرب. إما la maison elle va se détruire ou elle va brûler ou il va avoir des malheurs. Ça c'est une aqida batila. أين الغابور عن وزو avec هذه الأمور. فهذا ما واضح, عين الطيرة كنا اكسبيكي. وهذا إذا اعتقد أن هذا الطير بنفسه ينفع ويضر استقلالا من دون الله شرك أكبر, وإذا اعتقد أنه سبب شرك أصغر. قال قوله ولا سفر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله, هذا فيه قولان لأهل العلم, أي تفسير سفر هنا. قال القول الأول أن المراد بالسفر شهر سفر, لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر. ومن العجيب أنه يعني يأكن علاقة كذلك والسفر من شهر كم لزوط وهم منظر الخرافات. قال لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون ولا يتاجرون. قال فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هناك سفر. قال وإنما سفر شهر من أشهر الله ليس فيه شؤم ولا شر. عم سيكم أن أطخموا, سيكم أن أطخموا. قد يقع الضرر في شهر سفر, قد يقع في رمضان في ذي القعدة في ذي الحجة, فهذا بقدر الله. أما تخصيص سفر أنه يفواياج بلو يسماري بلو يفون بلو تكوميرس والعياذ بالله كم يفزا في الجاهلية, هذا لا يجوز, هذا لا يجوز, هذا سمين البدع سمين الشرك بالله عز وجل. قال القول الثاني أن المراد بسفر مرض يكون في المعدة. قال ولكن سواء قيل هذا أو هذا كله في نفي من النبي صلى الله عليه وسلم, سواء تشاءم من الشهر أو تشاءم من المرض كله لا أصل له. نعم, تفسس دي خرافات وبدع, وكما تعلمون هذا اللي موجود جدا الآن في شهر صبر أو في غيره. بعضهم يزون عقيدة في شعبان, بعضهم يزون عقيدة في رمضان, بعضهم يزون عقيدة في أظن تولي موايزو كيكي شوز يوم الجمعة ماذا؟ نعم, هذا حق الكفار معروف أن الجمعة إذا وافق الثالث عشر فاندغودي تخاز تصاص دي خرافات. في بلاد المسلمين بعضهم لا يتزوج في رمضان. Les autres ont une aqida, il ne faut pas que si la femme elle s'est mariée, il ne faut pas qu'elle sorte 7 jours. Al-akhar, il ne faut pas qu'elle mange kada. Dayaqou ala anfusihim. Tu trouves ha'oula, yaqoul, c'est pas bien de se marier maintenant, tel mois, Safar, Rajab. Il n'y a aucun dalil ala hada. Al-Mu'im, tu vas le trouver, il s'écarte d'une chose, bighayr dalil, bighayr burhan. Tumma tu le trouves son mariage. Dès qu'il est passé son mois, on dit Safar, il dit il ne faut pas se marier. Safar, il ne se marie pas. Il aurait pu se marier, Mohim. Tumma, le mois d'après, et tu le trouves, il se marie. Le mariage, il est malib et le ma'asi. Al-Ikhtilat, Al-Rina, Al-Khamr, Al-Ila Akhri. Ta'alamoun, les mariages des fausseurs. Fal-an, nahnu, on a des adillah. Et en tant que lui dit, taqillah al-Ikhtilat, la yajouz. إياكم والدخول على النساء قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنتقدي الموسيقى الغناء من أعمال الشيطان إلى آخره تدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنتقدي الخمر أنتقدي الخمر لا يدخل الجنة مدمن الخمر كما سيأتي tout ça ils ont تساهل une خرافة لا أصل لها tu le trouves ils sont accrochés جدا tout ça c'est quoi c'est الشيطان يلعب بهؤلاء. C'est pour ça que c'est important que le musulman comprenne anna at-tamassuk bil kitab wa sunnah. Ce qui a fait le kitab wa sunnah, je le fais. Ce qui m'a interdit le kitab wa sunnah, il m'a mis en garde, je m'écarte. C'est ça l'asl. Amma ba'd an-nas, ils ont mis ça de côté et ils prennent khurafat an-nas. Qawluhu rahimahullah wa li Abi Daoud bi sanadin sahih an Urwa ibn Amr qala qabl jibali wa lahu ma an Anas. نعم قال ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين أن الفأل يعني لا يدخل في المنهي عنه في المحرم والفعل فسره النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. tu vas aller quelque part مثلا et t'entends une كلمه طيبه. t'entends كلام حسن الى اخره ça te motive طيب. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث الباب فيه بيان ان الفعل ليس من الطيره المنهي عنها هذا انتهى من الملخص. وقال حفظه الله الفعل تأمين الخير. نعم اي الفعل c'est une كلمه elle t'encourage الى اخره. اما قال والطيره تأمين الشر. الطيرة سبع بغو الشر فهذا من الفروق بين الفأل والطيرة كذلك سيأتي الفرق الثاني قال والطيرة تأمين الشر وتأمين الخير مطلوب نعم طيب هذا une personne يدي بإذن الله aujourd'hui إن شاء الله j'aurai du خير يحسن الظن بالله طيب قال لأن الطيرة سوء ظن بالله ça c'est le deuxième فرق entre الطيرة والفأل أن الطيرة سوء ظن بالله لأن يسيبه هو سكي فاس فاسي ويسيء الظن سي شفي ساي فا ماغي بكذا لا يجوز والفأل حسن الضر وحسن الضر بالله مطلوب قال والفأل حسن الظن بالله جل وعلا قال فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره مثلا أنت الماتن تسوق تنطن كلمة طيبة une personne qui parle ينشرح صدرك قال أو رأى شخصا طيبا جاء إليه انشرح صدره قال وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فهذا أمر طيب ولهذا كان يعجب رسول الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل هذا الفعل كما تعلمون سباء محرم قال وقوله رحمه الله قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله أو إلا بك أما حديث المتقدم إلى في الصحيحين ولهما أما هذا إلى عند أبي داود رحمه الله في السنن أيلي ضعيف أيلي ضعيف لكن المسلم إذا رأى شيء يكره يستعذ بالله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هذا الحديث هذا الدعاء إلي با ثابت في السنة لكن هناك أدعية أخرى سيأتي معنا قول إبراهيم لما ألقي في النار حسبنا الله حسبي الله ونعم الوكيل وقالها محمد عليه الصلاة والسلام كذلك كما في حديث ابن عباس سيأتي يوم الأحزاب أي غزوة الخندق قالها حسبنا الله ونعم الوكيل فالإنسان يتوكل على الله ويستعذ بالله ويستعن بالله قال وعن ابن مسعود مرفوعة الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا أي ما منا إلا يقع في شيء من هذا. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال وجعل آخره من قول ابن مسعود. نعم إلى صحيح إلى صحيح، لكن قول الترمذي أن آخر الحديث من كلام ابن مسعود هذا هو الصحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يساغتها الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا كلام ابن مسعود، هذا كلام ابن مسعود كيزابل في المصطلح مدرج. المدرج أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا هنا الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، ثم ساغت الصحابي لغاشوتي كيكشوز. هو ابن مسعود الذي وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. بعض المحدثين رووا الحديث ايزون با في لا ديفيرونس انتر كلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. فلا بارول ابن مسعود الي غونتري دان لا بارول دو بروفيت اي السياق اون ديغي سي تو لا بارول دو بروفيت عليه الصلاه والسلام. لكن العلماء ينبهون على هذا حتى دي كتب في المدرج اي يمونتر ان هذا داخل في هذا الى اخره. والمثال المشهور حديث ابي هريره في الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته أو تحجيله فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة إلى مدرج، فانتبه لهذا. أما قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، فتقدم معنا التفصيل. فبيت شرك أكبر سيلان اعتقاد أنه ينفع ويضر استقلالا، وأصغر شرك أصغر إذا كان يعتقد أنها سبب. وقول ابن مسعود قال الشيخ الفوزان يقول يقع في قلوبنا شيء من الطيرة إذا رأى الإنسان شيئا يكرهه يقع في نفسه شيء لأنه لا يقدر على رد هذا. نعم أنت مثلا تسوق تفعل كيك شوز ان اكسيدون إلى آخره يقع في قلبك شيء، لكن أنت ستفافر دمي تورا أبدا. قال الشيخ الفوزان فقوله يقع في نفس الإنسان شيء إذا رأى شيئا يكرهه أو يخاف شيئا ثم لا ينفعل ولا يتصرف تصرفا يخالف ما شرع الله، ما شرعه الله سبحانه وتعالى، قال هذا لا يؤاخذ على هذا. نعم هذا اون ادي ضابط الطيره سيك سافا يبقى اغيتي دفير سكي دفير يبقى اغيتي. اما نحن لا، ولو شوف كلك شوز نكره كون ديتس الى اخره اون كونتينيو ولا نتوكل على الله سوف سي سبب كي بيفير دو مال تقدم الانسان اي بوان اوت سبب. قال ولي احمد من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا الضابط من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، سيأتي معنا أن الحديث فيه كلام إلى ضعيف. فقالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. الحديث ضعيف، قال هكذا محقق أخرجه أحمد، لكن الشيخ الألباني يحسنه أو يصححه. كذلك الشيخ يحيى حفظه الله يحسن الحديث في اللمع، فالحديث لحسن، الحديث لحسن. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، تصاص ثابت لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك الآية، ألا إنما طائرهم عند الله ولا إله غيرك، فألا دي شواهد كثيرة. فالحديث لا بس إلى ثابت، إلى ثابت. ذكر كثير من الشواهد الشيخ يحيى حفظه الله في اللمع، كذلك الشيخ الألباني في الصحيحة. فهذا الضابط من ردته الطيرة، أما واحد مثلا يقع في نفسه شيء ثم يكونتينيو لا بأس. هذا on avait vu hier كلام شيخ ابن عثيمين et on a lu le hadith الآن avec كلام شيخ الفوزان، هذا معروف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أو قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد قال ذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا ردت شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أرادها عما أراده وسعى فيه ما وسعى فيه، قال فقد دخل في الشرك كما تقدم. نعم سي بونس كو ستو شوز ال ميم اون ا دي سي شرك اكبر اي سي سان سبب فقط شرك اصغر، هذا كله تقدم. قال فلم يخلص توكله على الله ستو شوز ال بو با فير دو مال ديريكتومون، فطمع يمضي. قال فيكون للشيطان منه نصيب. انتهى. نعم. فمن هذا الباب سجد الشرك. قال وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه نفخر عبد الله بن عباس قال وهو ابن عبد المطلب الهاشمي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر ولد العباس إلى بلغ عبد الله بن عباس. قال استشهد في خلافة عمر إلى موق في غزوة أو في نعم في معركة في زمن عمر. قال رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ضعيف. نعم في إسناده نظر قال شيخ سليمان الحديث نعم إلى ضعيف لكن الضابط هذا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك أي الطيرة سين شوز سباتون بيشي تكونتينوي أنا دوني لزقضاب نحن كثيرا في الدرس. فالخلاصة أن الإنسان يتوكل على الله ويعتمد على الله يبخل أسباب حقيقي أسباب شرعية قدرية سين حاجة إلا يبخل الإنسان يأخذ الأسباب. أما أوهام وتخيلات ووساوس المؤمن لا يلتفت إلى هذا. والشيخ الفوزان لدني فائدة إذا خلاصة الباب قال فالحاصل أن الطيرة تعالج بهذه الأمور الثلاث أي الطيرة أنت سلويك بطولية بهذا يعالج يسواني هذا أفك تخوى شوز. قال الأول التوكل على الله هذا الأمر الأول المسلم يتوكل على الله يسيك سي الله يفهم بيان اللغة لو تجتمع الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك الحديث. قال الثاني المضي وعدم التأثر بها وما كأنها وجدت أن الإنسان يفكم سيابي غير تباسون نشال أكوتي دغيير دوفون أنتسو نفس الشيء. قال الثالث أن تدعو بهذه الدعوات الواردة في هذه الأحاديث الثابتة حسبي الله ونعم الوكيل قراءة القرآن الاستعاذة بالله الاستعانة بالله قراءة المعوذتين تصاص مطلوب إس طيب. فالإنسان يتوكل على الله سيصال خلاصة ويبتعد من الخرافات اتوصي حكم يبنيهم على الدليل سيصا بخطو. أما واحد يدبين يدي سي تفوى كذا سيبا بيان أو يدي سي تمانش كذا تبا باتماري أو سي تمانش كذا تغا كذا البرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي شب خطان شوز أمن بينة أمن إن بخوف إلي بخوف سيقال الله قال الرسول فنتفى بابا أيها المسلم دمون دي أدلة سيئا با دي أدلة نفى با إنو خوا باس كدي سيئا دليل طيب. هذه خلاصة هذا الباب وسلوي كاكك شوز يتفضل أو أناغت هنا. الثالث الدعاء أن تدعو قراءة القرآن إلى آخر. إلى هنا حفظكم الله. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.